يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدريك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدريك ما العقبة، العقبة، وما أدريك ما العقبة، وما أدريك ما العقبة. فك رقبة، فك رقبة، رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو أطعم في يوم ذي مسغبة، مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة، ذا مقربة. أو مسكينا ذا مقربة، مقربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، المشأمة، المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، عليهم نار موصدة. والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، عليهم نار موصدة. والشمس وضحاها، وضحاها، عليهم نار مقصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، وضحاها، وضحيها، مقصدة. والشمس وضحاها، مقصدة. والشمس وضحاها، وضحيها، عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، عليهم نار مقصدة. والشمس وضحيها، مقصدة. والشمس وضحيها، عليهم نار مقصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، عليهم نار مقصدة. والشمس وضحاها، عليهم نار مقصدة. والشمس وضحاها.